أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. كنت قد وصلت إلى الكلام في اسم المفعول من كافية ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه. قال اسم المفعول، يعني قال في حد اسم المفعول: اسم المفعول ما اشتق من فعل لمن وقع عليه. اسم المفعول ما اشتق من فعل لي، اللام تعليلية، لأي غرض اشتققت اسم المفعول؟ للدلالة على من وقع عليه الفعل لهذا الغرض، لأن العربية منزهة عن العبث. الاشتقاق يعني توليد صيغة جديدة، توليد صيغة جديدة. فإذا توليد شيء جديد لا بد أن يكون معللا، وإلا كان عبثا، والعربية منزهة عن العبث. لأي غرض ولدت هذه الصيغة؟ لغرض الدلالة على من وقع عليه. عليه ماذا؟ الضمير يرجع إلى الفعل. إذا أردنا أن لا نتكلف بأن لفظة الفعل يعني هي الحدث وبالتالي هي المصدر، كما قال الرضي: لمن وقع عليه هذا الفعل، أي هو المحل الذي يقبل أثر الفعل، المحل الذي يقبل وقوع أثر الفعل عليه، سواء وقع عليه حقيقة أو لم يقع عليه. يعني لذلك عابوا على ابن الحاجب رحمه الله تعالى في حده للكافية، قال في حد في الكافية لحده للمفعول، عرف المفعول المفعول به بأنه ما وقع عليه، وقع عليه. قالوا الأولى أن يقول المحل الذي يقبل أن يقع عليه فعل الفاعل، لأنه قد يكون وقع عليه وقد لا يكون وقع عليه. يعني إذا قلت ضربت زيدا، فزيد هو المحل الذي وقع عليه الضرب، فقد وقع عليه. لكن عندما تقول ما ضربت زيدا، زيدا مفعول به، لا تضرب زيدا، زيدا في الإعراب، ولكن لم يقع عليه فعل الفاعل، لكن زيدا هذه الجثة تقبل أن يقع عليها فعل الفاعل. إذن قوله ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، وقع عليه فعل هذا الفاعل أو أثر الفعل، وقع عليه هذا الحدث، يعني سواء وقع عليه حقيقة أو لم يقع عليه حقيقة، يقع وقع عليه حقيقة أو يقبل أن يقع عليه حقيقة. هذا تماما كما نقول في حد الاسم. الاسم ما يقبل التنوين، ما دخله التنوين، هكذا يقولون الاسم ما دخله التنوين. الصحيح أن نكمل نقول أو يقبل أن يدخله التنوين. الاسم من علاماته، الاسم من علامات الاسم أن تتصل به أداة التعريف، أو أن يقبل أن تتصل به، يعني اتصلت به هي موجودة أو يقبل أن تتصل به. دخله حرف الجر أو يقبل أن يدخله حرف الجر. دخله الجر نفسه، لأن الجر قد يكون بسبب حرف الجر، قد أو يقبل أن يدخله الجر، وهكذا. وهنا أيضا اسم المفعول هو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه الفعل، يقصد أو يقبل أن يقع عليه هذا الفعل. ومرة ثانية نرجع كما قال في حد الفاعل ما اشتق من فعل لمن وقع به، هنا من هنا ما اشتق من فعل، إذا مرة ثانية ظاهر النص أو لنقل صريح النص أن اشتقاق هذه الأسماء المشتقات إنما هو من الفعل، ثم الفعل مشتق من المصدر، وهذا أولى. كل ما لم يحوج، هذه أصل كلي، كل ما لم يحوج إلى تقدير فهو أولى مما أحوج إلى تقدير. كل ما خرج على بساطته من غير تكلف، على الأصل الساذجي، بلا تكلف، بلا تقدير، بلا حث، بلا، فهو أولى مما أحوج إلى كلفة في تأويله وتقديره وحثه إلى آخره. نعم. ف ثم مرة ثانية نقول اسم الفاعل، اسم الفاعل يشتق من المبني للفاعل، أما اسم المفعول فيشتق من المبني للمفعول، أو يقال الأولى أن نقول من المبني لغير ما يسمى به، يقال مبني للمفعول، مبني لغير ما يسمى به، مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، الأحسن أن يقال مبني لما لم يسمى فاعله، لأننا عندما نقول مبني للمجهول إذا حكمنا على أنه أسند إلى غير الفاعل لأن الفاعل مجهول، والحقيقة أن ما حذف فاعله مقدار قليل منه حذف للجهل بالفاعل، والمقدار الأكبر الفاعل معلوم، فكيف نقول مبني للمجهول؟ إذا يحذف الفاعل ويناب عنه ما صحت نيابته عنه من مفعول به أو من مصدر أو من ظرف أو من جار ومجرور أو من الأخ، ليس للجهل بالفاعل فقط، بل الغرض الجهل بالفاعل غرض من أغراض كثيرة، قد يكون لغرض لفظي، لغرض معنوي، للجهل بالفاعل، للخوف من الفاعل، لمانع شرعي، لمانع أدبي، لمانع عرفي، الموانع التي تدعوك إلى حذف الفاعل كثيرة جدا. يعني في اللغة المصرية تجد مثلا في المشادة تأتي أم وهي غاضبة لأن ابنها مضروب، فتسأل باللهجة المصرية مين اللي ضرب ابني؟ يقولوا له ده، هو ده اللي ما يتسماشي. كيف ما يتسماشي؟ له بطاقة واسمه موجود في بطاقته وفي جيبه موجودة، وله اسم وتعرفه الحارة كلها، وعند الدولة معروف، عند المخابرات وغير المخابرات معروف، فكيف ما يتسماشي؟ يعني هو هذا الذي هو أحقر من أن أنطق باسمه. إذا تعرف اسمه أو لا تعرف اسمه؟ والكل يعرف اسمه، ولكنها كأنه لا اسم له. هو ده اللي هكذا، أليس هكذا تقولون؟ هو ده اللي ما يتسماش. كيف ما يتسماش؟ المخفي. نعم، جميل. فإذا أنا أحب اللهجة المصرية كثيرا جدا. نرجع إلى موضوعنا. إذا اسم المفعول يشتق من مبني لما لم يسمى فاعله، فإذا نقول ضرب فهو ضارب، وضرب فهو مضروب، والذي يجري على ألسنة المتعلمين أو على ألسنة الشارحين، نقول مثلا من ضرب، نقول ضرب فهو ضارب، وضرب فهو مضروب، هذا خطأ، ضرب فهو ضارب، وضرب فهو مضروب، كيف ضرب فهو مضروب؟ ضرب فهو مضروب. قال وصيغته من الثلاثي على مفعول، صيغته من الثلاثي على مفعول. طبعا قلت في اللقاء الماضي الأصل أن نحمل غير الصحيح السالم على الصحيح السالم، أن نحمل المعتل المضاعف المهموز على الصحيح السالم، يعني من الصحيح السالم تأتي بوزن مفعول، تقول ضرب فهو مضروب، قتل فهو مقتول، أخذ فهو مأخوذ. طبعا الأصل في اسم المفعول أن يكون مأخوذا مفعول من المتعدي مباشرة، لأنه سيقع عليه فعل، إذا لا يقع فعل الفاعل يتجاوز من قام به الفاعل إلى من وقع عليه إلا إذا كان الفعل متعديا، أما إن كان الفعل لازما فأنت بحاجة إلى حرف جر، لذلك لا تستطيع أن تقول أخذ فهو مأخوذ، أخذ منه فهو مأخوذ منه، وقع عليه فهو، وهكذا، خرج به فهو مخروج به، ذهب به فهو مذهوب، لا يصح أن تقول ذهب فهو مذهوب، لأننا نسميه لما لم يسمى، كيف ذهب؟ وهذا الفعل لازم، إذا مع اللازم تأتي بحرف جر مناسب فتعدي حرف الجر إلى المفعول. إذا الأصل أن يأتي بوزن مفعول وقد تطرأ عليه تغييرات، يعني من أخذ مأخوذ، خرج مخروج، طبعا الوزن مخروج عليه، مخروج به، مخروج إليه، إلى آخره، إذا هو مفعول من الصحيح السالم. طيب من مد ممدود، من المضاعف كالصحيح السالم، لكنك تفك الضعيف لأنك ستزيد واو مفعول قبل الأخير، والأخير هو الدال المشددة فتفك التضعيف من أجل أن تضع الواو. طيب من قال مقول؟ مقول من قال يعني من الأجوف الواو، مقول. صام مصوم، عاد معود، فاز مفوز. ألا ترى أنها ثقيلة؟ والعربية قمة الذوق والخفة والرقي والسلاسة والعذاب والعذوبة والحضارة. إذن العرب لا يمكن أن يقولوا مقول معود، فيه ثقل. فإذا في الأجوف الواوي يستثقلون ما هو كالثلاث واوات، واوين، الواو الأولى هي عين الفعل، والثانية والواو الزائدة لاسم المفعول، والواو الأولى مضمومة مقول، يصبح فيه مزيد من الثقل، فيخففونه بنقل الضمة الواو الأولى، ضمة العين يعني الواو الأولى العين، إلى الساكن الصحيح قبلها. لا يصلح النقل إلا إلى ساكن شاغر، إلى صحيح شاغر، صحيح شاغر فارغ من الحركة. مقول، نقلت الضمة إلى صحيح وهو القاف، شاغر من الحركة. فبعد النقل التقى ساكنان، الواو الأولى التي هي العين، والواو الثانية التي هي الواو الزائدة. سيبويه يحذف الزائد، الأخفش يحذف العين الأولى. مرت الإشارة إلى مثل هذا، فتقول عليهما معا، على المذهبين معا، مقول و عدت الرجل فالرجل معود، وزرته فهو مزور. مولود ذاك موضوع آخر، مولود ذاك مثال واوي يعني معتل الفاء، والمثال الواوي لا شيء فيه. أصلا سمي مثالا، لماذا؟ لأنه مثل الصحيح، مكتوب مقروء، إذا مولود موعود موجود، مثل الصحيح. سمي مثالا لمماثلته، مماثلته من؟ صحيح. مماثلته الصحيح في أي شيء هذا موضوع آخر. من جملة أوجه مماثلته للصحيح عدم حذف واوه مع اسم المفعول ولا مع اسم الفاعل، كاتب، والد، واعد، واجد، واثق إلى آخره. إذن مع الواوي سنحذف إحدى الواوين، الأولى على رأي الأخفش، الثانية على رأي سيبويه، فهو على وزن على مذهب سيبويه مفعل، على مذهب الأخفش مفعول. أنت كمصري يقول على مذهب الأخفش، أنت ما تحب الأخفش أكثر عشان الفول، أليس هكذا؟ ما إذا قلت تحب سيبويه لا يمكن، مصري وما يحبش مفعول، وكل ما يتعلق بالفول والمفعول لا ينفع. إذا تحبون الأخفش كلكم، لماذا لا يعوض فيه كما عوض مثلا في أفعل المعتل العين؟ لذلك يقال كل من المذهبين، سؤال جميل، لما لم يعوض إذا حذفنا الأصلية؟ لذلك يقال كل من المذهبين قوي من جهة، ضعيف من جهة أخرى. يقال لسيبويه أنت هناك وجه قوة عندك، ولكن وجه الضعف الذي يعاب على مذهبك أنك حذفت أصلا، والأصل في الأصل المحذوف أن يعوض عنه، وعدم التعويض يقوي مذهب الأخفش، ثم يضعف مذهب الأخفش أنه حذف أصلا وترك زائدا. والأولى أن تترك الأصل وتحذف الزائد، يضع ويقويه عدم وجود العوض. فعدم وجود العوض دليل على أن المحذوف زائد، لأن الزائد لا يعوض عنه، يعني تنظيرا بنحو إبانة وإقامة إلى آخره. وعندما نتكلم في نحو استقامة وإبانة، يعني في استفعل، في مصدر استفعل ومصدر أفعل من الأجوف، تأتي قصة التعويض أيضا تقوية وتضعيفا لكل من المذهبين. إذن الأصل نأتي، أما مبيع فسوف تقول مبيوع، مبيوع، نقلت الضمة إلى الساكن الذي قبلها وهو الباء، فالتقى ساكنان فتحذف. إذا حذفت الأول، إذا حذفت على مذهب سيبوي صار مبوي، مبوي عن مفعل، ثم أبدلت الضمة كسرة لتناسب الياء فصار مبيع، وهذا يقوي مذهب سيبويه، لأنك إذا حذفت على مذهب الأخفش ستقول في مبيوع، تحذف الياء فيصبح مبوع، فتقول لأخفش بقي مبوع فكيف صار مبيع؟ إذن هذا يضعف مذهب الأخفش من هذه الجهة مليائي، لأنه ستكون هناك تكلف كبير لتحوله من مبوع إلى مبيع. أما مع مذهب سيبويه فله نظائر، يعني هات جمع أزرق زرق، وجمع أصفر صفر، وجمع أبيض بيض، الأصل بي ضن، لأن الأصل زرق صفر حمر إلى آخره، ولكن لو قالوا بيض استثقلت الضمة على الياء وأرادوا سلامة الياء، لأنه لو أبدلت حصل لبس، واللبس وعدم اللبس قاعدة كبرى، فأبدلت الضمة كسرة لتسلم الياء، إذن إبدال الضمة كسرة لتسلم الياء هذا أمر موجود له نظائر، وهذا يقوي مذهب سيبويه، لأنه في مبيع أبدلت الضمة كسرة لتسلم الياء في مبيع على مذهب سيبويه، وإبدال الضمة كسرة لتسلم الياء له نظائر كثيرة. في باب مثلا بيض، هذا مثلا في باب بيض، يعني ما عينه ياء مما جمعته على وزن فعل، فله نظائر، فهذا أيضا من وجه من الأوجه التي تقوي مذهب سيبويه. نرجع مرة ثانية إلى الناقص الواوي. طبعا أما بالنسبة لي مدو، قالوا مسك مدووف، وقول مقول، وفرس مقود، سمع يقال وسمع التتميم، التتميم يعني عدم الحذف في الأجوف الواوي مع ألفاظ محصورة قليلة، قالوا هذا قول مقول، ومسك مدووف، مسك مدووف، وفرس مقود، وعدة ألفاظ، هذا يسمى تتميما محصور بالنسبة للواوي. وأما التتميم مع اليائي فلغة تميم، لا تقول التتميم في الواوي والياء لغة تميم، التتميم في الواوي يعني عدم حذف الواو، لأن الحذف عكس التام، عدم حذف الواوي في مثل مقول وفرس مقود ومسك مدووف، هذا سمع في ألفاظ قليلة ليس لغة لقوم، سمع في ألفاظ قليلة تقصر على السماع ولا يقاس عليها. وأما التتميم في العينية في اليائي العين مثل مطيوب، وكأنها تفاحة مطيوبة مبيوع، نحن في عاميتنا نقول مبيوع، مبيوع. التتميم مع اليائي لغة تميم، إذن التتميم اربطها بلغة تميم، تتميم مثل تميم. وين مثلنا أيضا بتذكرون بالأمس في مدة وامدد، نعم مدة وامدد، قلنا تميم تفك والحجاز تدغم، وهنا تميم تتمم والحجاز تحذف، والحجاز في يحاء وتحذف في يحاء، تميم تتمم قريبا من بعض، تميم تدغم، تميم تتمم، لا تنسى هذا. هذا وين تربط أيضا القصة الظواهر اللفظية، تربطها بأي باب حتى ما تنسى؟ اربطوها في باب كان وأخواتها، أيضا عندنا شيء يشبه هذا، في كان وأخواتها قالوا في في ما دام وفي ليس، في قصة توسط خبر كان وأخواتها، ابن معتن منع التوسط، توسط ماذا؟ دام. ابن درستويه منع توسط خبر ليس، إذا اربط درستويه السين مع ليس، ودام الميم مع ابن معطي حتى ما تلخبط مين اللي منع توسط ليس ومين اللي منع توسط ما دام. ابن درستويه منع توسط خبر ليس، ابن معطي منع توسط خبر دام. ميم دام مع ميم معطي، سين ليس مع سين درستوي، وهكذا. الآن هنا نربط تميم بتضيم وتتمم. لا أنا ما قلت هذا الكلام، قلت تتميم الواوي مقصور على السماع ليس لغة، ألفاظ معدودة محصورة سمع التتميم فيها من غير نسبته إلى لغة معينة. وأما التتميم في اليائي فلغة تميم، لغة تميم. وتميم وين؟ أين تميم مكانها حاليا؟ القصيم ونجد تميم، وسط المملكة العربية السعودية تميم، وما زالت عندها، ما زالت لديها مظاهر من الفصاحة عجيبة. نعم، أما بالنسبة لليائي الناقص اليائي، رمى يرمي فهو مرموي، هكذا الأصل، مفعول من الثلاثية على وزن مفعول، إذن هو مرموي. قضى يقضي فهو مقضوي، حكى يحكي فهو محكوي، لوى يلوي فهو ملووي. إذن نرجع إلى قضى يقضي فهو مقضوي، الواو الأولى واو مفعول الزائدة، والثانية لام والياء لام كلمة مقضوي. ما الذي حصل؟ حصل عندنا قاعدة صرفية تقول إذا اجتمعت الواو والياء والأولى منهما ساكنة، اجتمعت الواو والياء، يعني قد تكون الأولى هي الواو والثانية هي الياء، وقد يكون العكس. لذلك قيل والأولى منهما، يعني بغض النظر عن الأولى هل هي الواو أو الياء، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة. الاجتماع أين؟ إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسكنت الأولى منهما أبدلت الواو ياء. عندما تبدل الواو ياء سيلتقي ياءان، ونحن قلنا أن الأولى ساكنة، إذا التقى مثلان والأول ساكن، ستدغم الأول في الثاني فتقول مرموي ثم مرموي. يقال شددت الياء وقبلها ضمة، يعني الياء المشددة أليست الأولى ساكنة في كل مشدد؟ إذا سكنت الياء وانضم ما قبلها، ولدينا قاعدة تقول إذا سكنت الياء وانضم ما قبلها أبدلت الياء واوا، إذا أبدلنا الياء واوا صارت مرموي مرة ثانية، صار لعب. هذا يقولون فحصل الدور، وحصول الدور مرفوض، لعب حيصير. مرموي نبدل الواو ياء ثم ندغم، فبعد ذلك نقول سكنت الياء سوف تصبح طيب، وبعدين بعد 7 سنين ما بتخلص القصة. فكي لا يحصل الدور تبدل الضمة قبلها كسرة فتسلم الياء. إذن هذا مظهر آخر، موضع آخر من مواضع التي تقوي مذهب سيبوي، عندنا نظائر لإبدال الضمة كسرة لتسلم، يقال لتسلم الياء، أو بعبارة وأيضا ولكي لا يحصل الدور فنقول مرمي، حكى يحكي فهو محكوي ثم محكي، رمى يرمي فهو مرموي ثم مرمي. وأما من دعا الناقص الواوي يدعو فهو مدعو، الواو الأولى واو مفعول أدغمت في الواو الثانية فتقول دعا يدعو فهو مدعو، دعي يدعى فهو مدعو، وقلي يقلى فهو مقلو. نعم. هل يجوز في نحو مقول قلب الضمة قلب الواو همزة مقول مقول في نحوي قالوا في مثل أدؤر، يعني في جمع دار بعد القلب أدؤر، وفي جونة جؤنة، وفي ثوب أثوب أثؤب. هنا مقول، هل يجوز أن نقول مقول؟ أصلا ستحذف إحدى الواوين، تمام؟ متى ستحذف؟ بعد النقل. إذا نقلت لم تعد الواو مضمومة، صارت الواو ساكنة. متى تبدل الواو همزة؟ بعد الاستقرار، استثقالا للواو المضمومة. والآن لا توجد واو مضمومة، هل هناك واو مضمومة؟ في مقول. إذا الواو صارت ساكنة. أنت في أثؤب وأدؤر إنما استثقلوا ماذا؟ الواو المضمومة، فأبدلت همزة كراهة للواو، وهنا لا وجود لواو مضمومة. يقلب إلا بعد ثبوت بعد الانتهاء من تصريف الكلمة. القلب والإعلال يبدأ من الطرف، فتجري ما يستحقه الإعلال من الطرف وأنت تدخل إلى الأول. إذا أردت أن تحلل صرفيا أي لفظة من الألفاظ تبدأ بما يستحقه الطرف أولا، تعل وأنت داخل إلى الأول. فإذا حصل ما يدعو بعد ذلك وأنت داخل من حذف قلب إلى آخره تصنعه، ليس في البداية تعل في الوسط ثم تلتفت إلى الأخير. نعم. قال ومن غيره على صيغة أي اسم المفعول من غير الثلاثي، ومن غيره يعني ومن غير على صيغة الفاعل بفتح ما قبل آخره، ما قبل الآخر. لا تتعجلن فتفهم قوله على صيغة الفاعل خطأ، يعني ومن غير الثلاثي على وزن فاعل، ليس هذا المقصود. ومن غيره من غير الثلاثي يشتق اسم المفعول من غير الثلاثي على صيغة الفاعل، يعني على طريقة اشتقاق اسم الفاعل من غير الثلاثي. وما هي طريقة اشتقاق اسم الفاعل من غير الثلاثي؟ إذن هكذا تصنع مع اسم المفعول. هذا هو المقصود بقوله ومن غيره على صيغة الفاعل، يعني لا يقصد على وزن فاعل، يعني على صيغة، على نهج وطريقة اشتقاق اسم الفاعل من غير الثلاثي. طريقة اشتقاق اسم الفاعل من غير الثلاثي أن تبدل، أن تأتي بالمضارع ثم تبدل حرف المضارعة ميما وتكسر ما قبل الأخير، هذا هو الأصل، ثم تطرأ تغييرات غير هذه. أما بالنسبة لاسم المفعول فتصنع كما تصنع مع اسم الفاعل من غير الثلاثي، تأتي بالمضارع تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، إلا أنك للفرق بين الفاعل والمفعول كسرت ما قبل الآخر في المفعول في الفاعل وفتحت ما قبل الآخر في المفعول. لذلك قال بفتح قبل الآخر لأي غرض؟ فتحت للفرق بين الفاعل والمفعول. فقدم يقدم فهو مقدم، هذا الذي قدم. وقدم يقدم فهو مقدم. أخرج يخرج فهو مخرج. وأخرج يخرج فهو مخرج. انطلق ينطلق فهو منطلق. انطلق به ينطلق به فهو منطلق به. استعدي عليه فهو مستعدا عليه. استعين به فهو مستعان به، مستعين ثم مستعان به، وهكذا. أما بالنسبة لاسم الفاعل والمفعول من الأجوف الواو الذي على وزن الواو والياء، من الأجوف الواو والياء مما هو وزن انفعل وافتعل، فاللفظ واحد والتقدير مختلف كما مر معنا. يعني اسم الفاعل من انقاد، انقاد ينقاد منقاد، طيب، وأنقيد بالإشمام الأفصح الإشمام ينقاد فهو منقاد، مثل اخترت فأنا مختار، واخترت فأنا مختار، الفاعل والمفعول واحد. الفاعل والمفعول من افتعل وانفعل وافعل واحد لفظا، وافعال صارت انفعل وافتعل وافعل وافعال. الفاعل والمفعول اسم المفعول والفاعل واحد، والتقدير مع اسم الفاعل بكسر ما قبل الأخير كسرة تقديرية، ومع فتح ما قبل الأخير تقديرا أو أصلا مع اسم المفعول. لكن في استفعل القضية تختلف، استقام يستقيم فهو مستقيم، الياء تدل على أنه فاعل. طيب استقيم فهو الألف تدل على أنه مفعول، أبدلت الياء ألفا، إذا أصله مستقيم ثم أبدلت الياء ألفا، مستبيع أبدلت الياء ألفا، مستبيع مثل مستخرج، ثم نقلت الكسرة مستبي فصير مستبيع. واضح؟ نعم. قال وأمره في العمل، أمره ما يقصد يعني الأمر الذي هو خلاف الماضي والمضارع، أمره يعني حكمه في العمل، وأمره في العمل أي حكمه في العمل، قاعدة إعماله، هذا المقصود. ما تظن أن قوله، ولا تظن أن قوله وأمره يعني يقصد فعل الأمر، لأن فعل الأمر لا يأتي من اسم الفاعل ولا اسم المفعول، الأمر يأتي من الماضي والمضارع من الفعل. إذا أمره يعني حكمه، قاعدته، قاعدة اشتقاقه أو قاعدته في العمل. والاشتراط مثل ماذا؟ كأمر الفاعل. إذا حكمه فيما يشترط لإعماله، وحكمه في إعماله في رفعه ونصبه لما بعده كحكم الفاعل، فيما يشترط فيه تماما من الاعتماد، ويقال فيه أيضا بالنسبة إلى بحيث الأزمنة، من حيث الأزمنة إن كان مجردا من أل عمل بشرط أن لا يكون للماضي، على خلاف مذهب الكسائي أن يكون للحال أو للاستقبال، إن كان بأل عمل مطلقا الكلام نفسه يقال مع اسم المفعول. أيضا هناك يقال يشترط فيه الاعتماد، الاعتماد على مسند إليه أو على موصوف أو كونه هو نعتا، يعني إذا كان موصوفا أو حالا، أو الاعتماد على استفهام، الاعتماد على نفي على نهي، هنا تماما. وقد الكلام مضى في اسم الفاعل بما يغني عن إعادته هنا، لذلك قال وأمره في العمل وما يشترط في أعماله كأمر الفاعل، يعني كأمر اسم الفاعل. وأيضا مرت معنا في نهاية باب أعمال اسم الفاعل أن اسم الفاعل إن كان من مأخوذا من فعل يتعدى إلى فعلين اثنين، هذه كانت تعقيبا على وتتمة لمسألة اسم الفاعل إن كان بالماضي، إن كان للماضي وكان مما يتعدى إلى فعلين، إلى مفعولين عفوا، مثل أعطى زيد، أعطى زيد غلامه درهما، هات اسم الفاعل نقول زيد معط، زيد معط اسم الفاعل. طيب اسم المفعول زيد معطى غلامه درهما، ترفع الأول نائبا للفاعل وتنصب الثانية، هذا إن كان يتعدى لمفعولين. طيب إن كان يتعدى لثلاثة، رفعت الأول نائبا للفاعل ونصبت الثاني والثالث، يعني أعلم، باب أعلم، الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة باب أعلم. طيب تقول أعلم زيد خالدا الباب مغلقا، ليس هكذا؟ طيب هاته مع اسم المفعول أعلم زيد خالدا، إذن خالد أعلم زيد خالدا، إذن خالد معلم، معلم ماذا؟ الباب مغلقا، أليس هكذا؟ نعم. طيب إذن قال حكمه تماما في هذه المسألة زيد معطى، معطى يجب، هذا يتعدى إلى اثنين، إذا ترفع الأول، زيد معطى غلامه درهما، زيد معلم يتعدى إلى ثلاثة، زيد معلم، زيد معلم غلامه الباب مغلقا، زيد معلم غلامه الباب مغلقا. هذا نكون بهذا قد انتهينا من الكلام فيما يتعلق باسم المفعول، وصلنا إلى الكلام في الصفة المشبهة. الكلام في الصفة المشبهة يحتاج هنا في الكافية أن تكون قد شربت برميلين أو ثلاثة من القهوة عالية الجودة الخالية من الغش المختارة من أجود أنواع البن، يعني باختصار أن تكون ماذا؟ قل حاضرا تماما بكلك، حاضرا تماما بكلك. هذا في الإعمال، وأما في الاشتقاق فقضية صرفيات، مما تشتق، كيف تشتق الصفة المشبهة، الكلام فيها أصعب من الكلام في اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول، لكنها لن ما خرجت إلى كونها يعني تحتاج إلى منتهى الاستقاق، لكن الكلام في إعمال الصفة المشبهة يحتاج إلى مزيد من اليقظة. لذلك سنبدأ بالأسهل، وكانت عادة ابن هشام رحمه الله تعالى في تصانيفه إذا كانت المسألة فيها أسهل وأصعب مختصر وطويل أن يبدأ بالسهل، يعني سلطة وفواكه، وبعدين يدخل إلى اللحم الذي لا يهضم، لحم جمل عمره 900 سنة قاسي جدا جدا، هذا لا يهضم، هذا يؤخره لأنه سوف يرهق. يقول منطقا لا يقبل أن أرهق ذهنك ثم بعد ذلك ألقي إلى مسائل وقد ثنيت. في البداية أعطيك ما تفهمه تماما، تكون بهذا مثل التسخين، ثم بعد ذلك تدخل إلى الصعب. هكذا كان منهجه في المسائل. ارجعوا إلى كلامه ابن هشام رحمه الله تعالى، إذا قرأتم ترجمته أحببتموه حبا عظيما. ابن مالك، ابن الحاجب، ابن هشام، اقرأ ترجمة هؤلاء الثلاثة ستترحم عليهم كلما ذكر اسمهم لصفاتهم الشخصية، لأشخاصهم ولعلمهم أيضا، يعني للعلم هو قدم لك علما، فأقل حقه، وقد أفضى إلى رب العالمين، أقل حقه، يعني أنت ما تتكرم عندما تقول رحمه الله ليس كرما منك، هذا أداء بأقل حقوقه، خاصة وإذا عرفت أنهم عاشوا فقراء وماتوا فقراء، يعني ما تكسبوا بهذه الأموال، فأقل حقوقهم إذن، يعني في الدنيا فقير وفي الآخرة فقير، هذا ليس من العدل، يعني فقير إلى الناس والناس ما تغنيه، هو محتاج إلى ماذا الآن؟ ابن مالك محتاج ولا ليس محتاج؟ محتاج إلى ماذا؟ إلى دعواتك، وكذلك ابن الحاجب، وإلى صدقاتك ودعواتك. لذلك لا أرى أجمل ممن أحيانا واحد يصور وهو في الحرم، يصور هكذا لوحة ومكتوب للناس يعلنها هكذا على مواقع التواصل، عمرة عن روحي ابن الحاجب، جميلة جدا، حج عن ابن الحاجب، حج عن صلاح الدين، حج عن ابن هشام، جميل جدا جدا. حججت أنت؟ ما حججت. إذن الحج الأول، الحج الأول لك، والثاني إن شاء الله جعله لابن الحاجب، لابن مالك، لابن هشام. أمك وأبوك حجوا؟ على قيد الحياة؟ إذن بإذن الله تعالى هناك فرصة، إذا توفي أحد الوالدين فهو أحق الناس بأن بالحج عنه، لكن بعد أن تنتهي من هؤلاء التفت إلى ابن الحاجب وابن مالك وابن هشام رحمهم الله تعالى وأحسن إليهم أجمعين. هذا ليس كرما منكم، هذا أقل حقوقي. ومن سوء الأدب أن يذكر أحد الأئمة الذين أفنوا أعمارهم لتقديم هذا العلم لك هكذا سهل بمنتهى السهولة ومن غير ولا ريال ما تتكلف، بي دي اف عندك بلاش، ثم لا تقول رحمه الله. نعم، الصفة المشبهة أبدأ أولا بقصة اشتقاقها، نقرأ الحد. قال الصفة، طبعا هي الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل، ما اشتق من فعل لازم، ما اشتق من فعل لازم. سنتوقف عند كلمة لازم فيما بعد، يعني هل تشتق الصفة المشبهة من غير اللازم، أو أن اشتقاقها مقصور على اللازم لا تشتق من المتعدي؟ قال ما اشتق من فعل لازم لمن قام به، يعني بهذا الفعل، لمن يعني للمحل الذي قام به، ليس للذي وقع عليه. ولمن قام به أليس نفس التركيب قيل مع اسم الفاعل؟ اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن؟ لمن قام به. إذن هذا هو نفس المقصود من اسم الفاعل، لكن الفرق الآن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أنه قال من فعل لازم، في حين أن اسم الفاعل قد يشتق من متعد وقد يشتق من لازم. مع اسم المفعول قال ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، لم يقل لازم مع اسم المفعول، لأن اسم المفعول يشتق من لازم ويشتق من متعد. أما الصفة المشبهة فالمذهب المشهور أنها ما اشتق من فعل لازم، لما قال لمن وقع به صارت المقصود منها الدلالة بهذه توليد هذه الصيغة كالدلالة التي دلت عليها اسم الفاعل، كنفس الدلالة. إذا كانت الدلالة واحدة، لما ولدوا صيغة جديدة والمقصود واحد سيكون عبثا؟ قالوا لا، هناك فرق، هناك في اسم الفاعل للدلالة على معنى الحدوث، وأما هنا لمن قام به على معنى الثبوت وليس الحدوث. الرضي رحمه الله تعالى وأحسن إليه لم يوافق على قصة أن الصفة المشبهة للدلالة لمن قام به هذا الفعل على معنى الثبوت، بل قال مطلقا للدلالة على الإطلاق من غير تقييد بثبوت أو بحدوث، للدلالة على الإطلاق. وفسر هناك مقصوده بالإطلاق في شرحه على الكافية. طبعا هناك مجموعة فروق ما بين الصفة المشبهة وما بين اسم الفاعل. ثم قال وصيغتها هي في الحقيقة ليست لها صيغة واحدة، وإنما عدد كبير من الصيغ. اسم الفاعل له صيغتان، من الثلاثي فاعل من غيره على زينة المضارع بعد إبدال إلى آخره. اسم المفعول له صيغتان، من الثلاثي مفعول من غيره على زينة المضارع إلى آخره. أما الصفة المشبهة وهذا فرق من الفروق بينها وبين اسم الفاعل واسم المفعول، فلها عدد كبير من الصيغ، والصيغ جمع صيغة، يعني من الزينات، من الهيئات اللفظية الدالة عليها، فلها عدد كبير. قال وصيغتها يقصد وصيغها، لأن ابن الحاجب هو صاحب الشافية، فهو أعلم الناس بأن لها عددا من الصيغ، يعني المقصود وصيغها الدالة عليها مخالفة لصيغتي اسم الفاعل واسم المفعول، لكنه قال مخالفة لصيغة اسم الفاعل ولم يقل لاسم المفعول. لماذا؟ لأنها في الأصل مشبهة باسم الفاعل، والمقصود لمن قام به الفعل، فهي أشد شبها باسم الفاعل، ولذلك حتى لا تظن أن الصيغة مع الفاعل والصفة المشبهة يعني الهيئة اللفظية الزينة واحدة، قال هي مخالفة سواء اشتقت من الثلاثي أو من غير الثلاثي. ابن الحاجب رحمه الله تعالى هناك مع اسم الفاعل واسم المفعول بين اسم الفاعل من الثلاثي كذا، من غير الثلاثي كذا، اسم المفعول من الثلاثي كذا، من غير المفعول كذا، لكن هنا مع صيغة الصفة المشبهة لم يقل من الثلاثي ومن غير الثلاثي. ما هو؟ هل ذكر هنا؟ لم يذكر هذا الذي لم يذكره توضيحه أن يقال صيغها من الثلاثي كثيرة، وأما من غير الثلاثي فهي على صيغة أكمل اسم الفاعل ولا اسم المفعول؟ مخالفة لصيغة اسم الفاعل. من غير الثلاثي كيف نشتق الصفة المشبهة من غير الثلاثي؟ على وزن ماذا؟ نعم، من غير الثلاثي يعني مثلا اصطفى. اصطفى اسم الفاعل مصطفى، اسم المفعول مصطفى. طيب انتقى منتق، اسم المفعول. طيب الصفة المشبهة من غير الثلاثي تشتق من غير الثلاثي أو لا تشتق؟ لم يبين الحقيقة تشتق، ولكن كيف، ما هي طريقة اشتقاقها من غير الثلاثي؟ هذا الذي سأوضحه. أرجع مرة ثانية إلى قبل الكلام في العمل، سأقرأ من نص الشافية سريعا. الشافية بتحقيقي موجودة على الإنترنت، ولكن هناك طبعتان، خذوا الطبعة الثانية. الطبعة الأولى فيها أخطاء طباعية كثيرة، الطبعة الثانية، الطبعة الثانية التي غلافها لونه يقال فستقي، مكتوب عليها تحت هذه صورة الطبعة الثانية، الشافية الطبعة الثانية، هذه الصورة مكتوب تحتها الشافية جي، يعني هذا تحت اسمي الشافية جي. هذه خذوها، هذه الطبعة فهي أفضل من الأولى بكثير، لأن الطبعة الأولى خرجت ولم تصحح، يعني المطبعة لم تصحح الملازم التي، نعم، لم تلازم، لم تصحح المطبعة التجربة الطباعية الأخيرة. نأتي إلى الصفة المشبهة. الصفة المشبهة إما أن تشتق من فعل أو من الثلاثي، أو فعل أو فاعل. أبدأ أولا اشتقاقها من فعل. الصفة المشبهة من فعل الغالب أنها من فعل، مثل فرح على فعل، فرح، عفوا، فعل فاعل، فرح فهو فرح، رغب فهو راغب، عطش فهو عطش، عجل فهو عجل. إذن من فعل على فعل غالبا، فعل الماضي على فعل بفتح الفاء وكسر العين، غالبا من فعل على فعل غالبا، غالبا ليس واجبا، ليس قياسا، وقد يأتي معه غير فعل، يعني سلم فهو سليم، جاء فعيل سلم فهو سليم. لكن قبل أن أنتقل إلى غير فاعل، فاعل هو الغالب في فاعل الماضي على فاعل، فرح فهو فرح، عطش فهو عطش. أولا لا تظنن أن كل فاعل فهو فاعل فقط، بل الغالب أن يكون فاعلا وقد يأتي غيره، واضح؟ إذن الغالب في فعل الماضي أن يأتي على فعل، ثم كل فعل جاء فيه فاعل من غير عكس، كل فعل جاء فيه فاعل من غير عكس. ما معنى جاء فيه فاعل من غير عكس؟ يعني عجل يعجل فهو عجل، وجاء أيضا عجل، وحذر يحذر فهو حذر، وجاء معه أيضا حذر، وندس بمعنى فطن، ندس يندس فهو ندس، وجاء معه ندس. ولكن إذا كل فعل الأصل فيه فعيل من غير عكس، يعني ليس كل فعل جاء فيه فعل، كل فعل أصله فعل، سمع جاء ليس أصله فقط، جاء سمع أصله وسمع واستعمل فعل. ولكن ليس كل فعل جاء فيه فعل. ما فهمت علي؟ عجل فهو عجل، يئس فهو يئس، فرح فهو فارح، شبع فهو شبع. طيب هذا فاعل. بعض أمثلة الصفة المشبهة التي على فاعلين سمع فيها في الوقت نفسه ضم العين، قالوا حذر فهو حذر، وقالوا حذر فهو حذر وحذور، وعجل فهو عجل، وسمع أيضا عجول. لكن هل كل عجل يجب أن يأتي فيه عجل؟ لا، كل فعول جاء فيه فعل من غير عكس. أين قلنا من غير عكس أيضا؟ في فعلل، في جخدب، في أبنية الاسم الرباعي، قالوا كل فعلول مثل برسن، طحلب، كل ما جاء على وزن فعلل سمع في بعضه فعلل من غير عكس، يعني كل فعلل سمع فيه فعلل وليس كل فعلل سمع فيه فعلل. يعني سمع طحلب وجرشع وجؤذر، إذا سمع رأيت فعلل إذن أحكم بوجود فعل، وليس كل فعل جاء فيه فعل. إذن بالنسبة لفعل، الغالب في فعل أن تأتي صفته المشبهة على فعل، ثم في بعض فعل جاء أيضا في الوقت نفسه فعل من غير ماذا؟ من غير عكس. هذا بالنسبة لفعل، فعل فهو فعل وفاعل، وجاء أيضا غير فعل وغير فعل. جاء مثلا سلم فهو سليم، إذن فعيل، وجاء أيضا شكس فهو شكس فعل، وحر يحر فهو حر، حر يحر يعني حر بمعنى صار حرا. كيف عرفت أن حر فعل؟ من المضارع يحر، يحر بكل تأكيد مضارع أو ليس مضارعا. طيب إذا كان مضارعا فهو حصرا، إما يفعل أو يفعل أو يفعل، لا وجود لغيره. هل هناك مضارع غير الثلاثي، غير هذه الثلاثة؟ طيب يحر في رأيك يفعل؟ لا، لا يمكن لعدم وجود الضمة. هل هو يفعل؟ لا يمكن، إذن بقي يفعل. إذن يفعل أصله يحرار. التقى متماثلان من غير إدغام، والعرب إذا التقى متماثلان أدغموا الأول في، لكي يدغموا الأول في الثاني يجب أن يكون الأول. الأمر سهل، نقلوا حركة أول المثلين إلى الصحيح الشاغر قبله ثم أدغموا فصار يحر. كيف عرفت أن حر يحر ليس من باب فتح يفتح؟ أليس حر يحر احتمال أن يكون فعل يفعل، واحتمال أن يكون فعل، واحتمال أن يكون فعل، لأن حركة العين راحت في حر. مستحيل يكون فعل، لأنه حتى يكون فعل مضارعه حصرا يفعل، ويحر ليس يفعل، وحتى يكون فعل مستحيل يكون فعل، لأن فعل يفعل محصور بما هو حلقي العين أو اللام، وحر ليس حلقي العين أو اللام. فهمت علي؟ معانا في جسمك. نعم نعم حر يحر، في حر يحتمل أنه فعل ويحتمل أنه فعل ويحتمل أنه، لأن حركة العين رميت من أجل الإدغام. لكن من المضارع يحر نعرف أنه ليس فعل لأسباب، من جملتها لو كان فعل كل فعل في العربية مضارعه يفعل، فإذا كان حرر أصله إذن يجب أن يكون الموضوع المضارع يحر، مثل يقص يمد يشد، وهذا ليس يحر هذا يحر، إذن ليس يفعل، ليس فعل يفعل. بقي أن يكون فعل يفعل، مثل فتح يفتح، ومستحيل يكون فعل يفعل، لأن فعل يفعل محصور في حلقي العين أو اللام، وحر عينه راء ولامه راء والراء ليست من حروفي، إذن ليس فعل يفعل، إذن ليس فعل ولا فعل. بقي أن يكون فعل، مثل ماذا؟ مثل عض يعض تماما، عض يعض أصله عضض يعضض، بدليل الأمر عضوا عليه، تأمرهم فتقول عضوا عليه بالنواجذ. إذن هو نرجع إلى حر يحر، فهو حر إذن جاء فعل، سليم يسلم فهو سليم جاء فعيل، وحر يحر فهو حر جاء فعل، وصفر يصفر صفر الإناء صفر البيت فهو صفر فعل، بيت صفر في الحديث إن أصفر البيوت البيت الصفر من القرآن، إن أصفر البيوت يعني أفقرها وأخلاها من كل خير، إن أصفر البيوت البيت الصفر من القرآن، يعني بيت مو معناها ما في قرآن على الرف، ما في قرآن فوق الثلاجة، وما في قرآن معلق على الجدران مثل الناس تدق مسمار تعلق القرآن، يعني بيت فيه قرآن، ليس هذا المقصود، يعني القرآن ليس في قلوب القاطنين، القاطنون لا يقرؤون القرآن لا حفظا ولا نظرا. بنت الصغيرة العفريتة أعجبها هذا الحديث، كانت في الابتدائية صغيرة، قرأت في المدرسة إن أصفر البيوت البيت الصفر من القرآن، جت على البيت عجبها هذا الحديث ولكن استعملته بخبث، ماذا قالت؟ فتحت باب الثلاجة وقالت إن أصفر البيوت البيت الصفر من التمر، ما وجدت التمر وهي تحب التمر الكثير، ثم جاءت بعد فترة إن أصفر البيوت البيت الصفر من الفواكه، قلت الله المستعان على ذاك اليوم اللي تعلمت فيه في المدرسة هذا الحديث، صارت تستعمله في غير وجهه، وهي كانت صغيرة في الابتدائي، ما أدري أول ابتدائي ثاني ابتدائي بهذا المستوى، يعني تفتح ثلاجة وتقول لي إن أصفر البيوت البيت الصفر من التمر، إن أصفر البيوت البيت الصفر من الفواكه، يعني ما رأت فواكه في الثلاجة ما رأت. إذن انتهينا من وغار غار يغار فهو غيور، غار يغار ما وزنه؟ من المضارع، غار يغار يغار يغير يفعل، طالما هو يفعل فمضارعه حصرا فعل يفعل أو فعل يفعل، مستحيل يكون فعل يفعل، لأن فعل يفعل وغار ليس حلقي العين أو اللام، نعم هو حلقي الفاء، إذن بقي غير يغير، مثل فرح يفرع، مثل هاب يهاب، هاب يهاب فعل يفعل مو فعل يفعل، بدليل أن هاب ليس حلقي العين أو اللام. إذن من فعل على فعل غالبا، وقد يأتي مع فعل فعل، وقد يأتي على غير فاعل وفعل، على فعيل على فعل على فعل على فعول إلى آخره. ومن الألوان والعيوب والحلى بكسر الحاء أو الحلى بكسر الحاء، حلية وحلا أو حلية وحلا، من الألوان والعيوب يعني من فعل الدال على لون أو عيب أو حلية على أفعل. أين مرت معنا الإشارة على أفعل في الألوان والعيوب والحلى؟ في أعور وأزرق، قلنا الوصف الصفة إذن أزرق أعور أغيد، هذه صفة مشبهة للواحد المذكر، فعلاء غيداء زرقاء صفراء عوراء صفة مشبهة للواحدة المؤنثة. إذن نعرف أن أفعل فعلاء ماضيه على فعل. قالوا ومن الألوان والعيوب والحلى أو الحلى على أفعل للواحد فعلاء للواحدة، لكن لا تظنن كل صفة مشبهة من الألوان والعيوب والحلى حصرا يجب أن تأتي على أفعال، بل الغالب أن تكون كذلك وقد تأتي على غير أفعال. لكن إن رأيت أفعال الذي مؤنثه فعلاء فاعلم أن ماضيه فعلا، واعلم أيضا أنه محصور في لون أو حلية أو عيب. طبعا حلية يعني صفة مستحسنة. إذا انتهينا الآن من ماذا؟ من فاعل، نأتي إلى فاعل. وأما من فاعل، الصفة المشبهة من فاعل، من فاعل على فعيل غالبا، كرم فهو غالبا، قلت من فاعل على فاعل غالبا وقد تأتي على غير فاعل، من فاعل على فعيل غالبا، كرم فهو كريم، شرف فهو شريف، بخل فهو بخيل وقد تأتي على غير فعيل. قالوا خشن فهو خشن فاعل. إذا جاءت فاعل في فعل وفي فعل، فرح فهو فرح. وقالوا حسن فهو حسن، إذا جاء فاعل خشن وفاعل حسن، وجاءت أيضا صعب فهو صعب وصلب فهو نعم صلب صعب فعل، صلب فهو صلب فعل، صارت مثل حر يحر فهو حر. طيب شجع فهو فعال، جبن فهو جبان فعال، رزنت فهي رزان فعال، عفت فهي عفاف، إذا عفاف رزان إلى آخره، حصان رزان، ووقر فهو وقور، جنب فهو جنوب. يعني أنتم تسمعون هذا، إذا فعل وفعل يشتركان في عدد من الأوزان في غير الغالب، الغالب في فعل فعل، الغالب في فعل فعيل، في غير غالبهما يشتركان، ليس في جميع الأوزان، في عدد من الأوزان. يعني فعال ينفرد بها فعل لم تأتي مع فعل، واضح؟ طيب وأما بالنسبة لفعل، خلصنا من فعل ومن فعل، أما الصفة المشبهة من فعل فهي قليلة، يعني اشتقاق العرب من صفة مشبهة مما مجرده على وزن فعل قليل. لماذا قليل؟ كل شيء معلل في العربية، استغناء بفاعل، ضرب فهو ضارب، قرأ فهو قارئ، كتب فهو، إذن في فعل استغنوا بفاعل عن الصفة المشبهة، لذلك جاء فعل صفة مشبهة من فعل قليلة، ولكن هذا القليل أغلب ما جاء من هذا القليل جاء وزن مثلا أفعل، حرص يحرس، شاب يشيب فهو أشيب، شاب يشيب، إذن ما وزن شاب؟ فعل، بدليل يشيب يفعل، بدليل يفعل. كيف عرفت أنه فعل يفعل؟ لأن يفعل في العربية محصور في اثنين، فعل يفعل، ضرب يضرب، أو فعل يفعل، ليس لدينا فعل يفعل في العربية إلا من المثال الواوي. وثق يثق، ولي يلي، وهن يهن، وثق أمره يثق، وحمت المرأة تحم، وهل الرجل من العقل يهل، ولها يلي، ولي يلي. إذن فعل يفعل ليس موجودا في العربية إلا في المثال الواوي وفي 6 كلمات من غير الواوي: حسب يحسب، يأس ييئس، بئس يبئس، يبس ييبس، فعل يفعل. كل ما جاء على فعل يفعل من غير المثال الواوي فقد سمع فيه يفعل الأصل: حسب يحسب ويحسب. نرجع إلى قصة فعلل وفعلل وفعل وفعل، كل ما جاء فيه فعل صفة مشبهة فقد جاء فيه فعل من غير عكس، كل ما جاء فعلل من أبنية الرباعي المجرد فجاء فيه فعل من غير عكس، كل ما جاء من الصحيح السالم والشبيه به وهو المثال اليائي على فعل يفعل فقد جاء الأصل وهو يفعل، علم يعلم، يعني من باب علم، يعني حسب يحسب ويحسب، يئس ييأس وييئس، يبس ييبس وييبس، بئس يبأس ويبئس، نعم ينعم وين، هذا من غير المثال الواوي. وأما المثال الواوي الذي على فعل يفعل من غير الصحيح والمثال اليائي فيجب أن يكون مثالا واويا، ليس مثال واوي إذن هو فعل يفعل. طيب نرجع إلى إيش اللي كنا نقول الآن: شاب يشيب، يشيب يفعل، إذن ماضيه شاب بكل تأكيد ليس فعل، لأن يفعل محصور فيه 6 كلمات من غير المثال الواوي وفي المثال الواوي، وشاب يشيب ليس مثالا، إذن بقي أن يكون من باب شاب يشيب، من باب ضرب يضرب. لا يمكن أن يكون فعل، لأن فعل في الماضي سيأخذ يفعل في المضارع، شاب يشوب، لكن نحن قلنا شاب يشيب. إذن فعل اشتقاق الصفة المشبهة من فعل قليل قليل، لكن هذا القليل سمع فيه أفعل مثل شاب يشيب فهو أشيب، وسمع فيه فعيل مثل حرص يحرس فهو حريص، حرص يحرس فهو حريص. طبعا اللغة الفصحى حرص، وأما حرص فبعضهم جعلها ضعيفة وبعضهم ضعيفة وقليل، قال قليلة وبعضهم قال ضعيفة، يعني حرص يحرس ليست اللغة العليا، اللغة العليا بدليل ولو نقرأ في القرآن ولو حرصتم، أليس هكذا؟ حرصتم استعمل اللغة العليا. ومثله الذي يذكرني بحرص عجز أيضا، حرص يحرص وعجز يعجز، واللغتان الضعيفتان أو المرذولتان حرص يحرص وعجز يعجز، وبعضهم رد عجز نهائيا لم يقبلها، أما حرص قبلت ولكنها قليلة ضعيفة. إذن فعيل جاء فيه من فعل فعيل مثل حرص فهو حريص، وجاء أفعل مثل شاب فهو أشيب، وجاء فيعل، وفيعل أمثلته نوعا ما أكثر من غيرها، نقول ضاق يضيق فهو ضيق، وطاب يطيب فهو طيب، وبان يبين فهو بين، ومات يموت فهو ميت، وهان يهون فهو حي، وساد يسود فهو سيد، ولان يلين فهو لين. إذن في هذا في باب ميت، باب طيب وسيد وإلى آخره، قد تكون العين ياء وقد تكون العين واو، يعني هان يهون فهو من الهوان فهو هي وين هي وين. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، والأولى منهما ساكن، ونحن قلنا إذا اجتمعا في كلمة واحدة بغض النظر عن الأولى، لكن بشرط أن تكون الأولى في باب اسم المفعول من الياء النقص، الياء مرموي اجتمعتا والأولى واو، لكن في باب ضيق وبين اجتمعتا والأولى ياء، لأن الوزن المشهور في وزن هين أربعة أوزان مذاهب، هناك مذاهب، ولكن المذهب الأشهر أنه فيعل، هناك مذهب لجمهور البصريين، للفراء، للكوفيين إلى آخره، بغداديين، ما بين الفراء وبقية الكوفيين والجمهور البصريين والبغداديين. إذن من ساد يسود فهو سيود، هان يهون فهو هين، اجتمعت الياء والواو في كلمة واحدة والأولى، وإذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى ساكنة أبدلت الواو، فإذا صارت هيون هين ثم أضيمت. طيب لان يلين فهو لين، زحلقتك فتزحلقت، هو من اللين. وطاب يطيب فهو طيب، مش هو طيب، نعم. إذن هان يهون فهو هيون، بان يبين بين، لان يلين لين، طاب يطيب، إذن هذا يائي. في طيب ولين وبين ما في اجتماع ياء واو، ولكن في سيد ساد يسود فهو سيود، هان يهون فهو هيون، فيه اجتماع للواو والياء. ما تلخبط لأن كثيرين يخلطون. إذن من فعل قليلة، جاء من فعل أفعل، وجاء فعيل، وجاء فيعل، وجاء غيرهما، لكن هذا أكثر مما جاء. بقي أن أقول، والقياس قبل أن ندخل في قصة إعمالها، القياس في الصفة المشبهة أن تؤخذ من بابي، القياس في الصفة المشبهة أن تؤخذ من بابي فعل وفعل، وأخذها من فعل قليل. يعني الأصل والقياس أن تؤخذ من أي باب؟ فعل وفعل، وأخذها من فعل قليل، مسموع موجود ولكنه قليل. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، من فعل الذي هو لون أو عيب أو حلية فهو أفعل للواحد، فعلاء للواحدة، ولكن ليس كل فعل مما هو لون أو عيب أو حلية حصرا أفعل فعلاء، قد يأتي على غيرهما. هذا النقطة الثالثة. الثانية، النقطة الأخيرة، مما دل على امتلاء أو خلو، امتلاء أو خلو، هكذا بعض كتب التصريف تقول، وبعضها الآخر يقول ومن الجوع والشبع وضدهما. الجوع والشبع يعني امتلاء وخلو، لذلك الصفة المشبهة إذا دلت على امتلاء كالشبع أو خلو كالجوع، امتلاء أو خلو مادي أو معنوي، ليس المادي فقط، لذلك يقال ومن الجوع والشبع وضدهما، أو بعبارة أخرى من الامتلاء والخلو، الامتلاء والخلو وما كان بمعناهما فهي على وزن فعلان، الغالب ليس الواجب. إذن إذا دلت على امتلاء أو خلو وما هو بمعناهما، امتلاء أو خلو مادي أو معنوي، كيف مادي؟ مادي جوعان شبعان، هذا مادي. طيب غضبا، الغضب امتلاء معنوي، الغضب امتلاء ماذا؟ امتلاء الجوف حرارة، هذا امتلاء معنوي. إذن امتلاء أو خلو مادي أو معنوي فهو على فعلان، سواء كان الماضي فعل أو فعل أو فعل. نقول جاع يجوع، هذا فعل فهو جوعان. شبع يشبع فهو فعل. إذن بالنسبة لي فعلان، نعم، تأتي من فعل وفعل إذا دلت على امتلاء أو خلو مادي أو، لكن هنا الأخير الامتلاء والخلو الذي جاء على فعلان. لا تظنن كل امتلاء وكل خلو مادي أو معنوي حصرا يجب أن يكون على فعلان، بل الغالب قد يأتي على غير فعلان. هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية أيضا بقصة فعلان الذي جاء على فعلان مما هو امتلاء أو خلو، هو فعل وفعل ولم يسمع فعولة، لم يسمع فعولة جائيا على فعلان لما دل على امتلاء أو خلو. الذي دل على امتلاء أو خلو وجاء على فعلان هو ما ماضيه فعل أو ماضيه فعل ولم يسمع فعولة. لذلك هذا التنبيه الأخير كان محل اعتراض على ابن الحاجب رحمه الله تعالى لما قال في شافيته وتجيء من الجميع، يعني يقصد من فعولة وفعل وفعل، وتجيء من الجميع على فعلان بمعنى الجوع والعطش وضدهما. قالوا إن قوله، أول من قال هذا من الاعتراض ابن الناظمي في شرحه على شافية ابن الحاجب، قال إن قوله وتجيء من الجميع بمعنى الجوع والعطش وضدهما على فعلان يوهم أنها تأتي من فعل على فعلان، ولم يسمع مجيئها من فعل على فعلان. قال بدليل أن أمثلته وأمثلة غيره لما جاء، الأمثلة التي مثلوا بها لما جاء على فعلان بمعنى الجوع والعطش كلها محصورة في فعل وفي فعل، ولم يذكر أحد فعلان مما هو من فعل. وصلت إلى الكلام في إعمالها عمل فعلها، وسيكون الإعمال في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، الكلام في أعمالها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. Thank you.